الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فتقوى الله وصية الله للأولين والآخرين. التقوى مستمسك الصالحين وسبيل النجاة في الدنيا ويوم الدين. أيها الناس، مع بداية فصل الصيف نعيش موعظة بليغة ودروسا عظيمة يشهدها الأعمى والبصير ويدركها الأصم والسميع، إلا أنها لا تؤتي أكلها إلا حين تصادف من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إنه واعظ الصيف يا عباد الله، فهل أصغت قلوبنا لموعظته؟ وهل رعينا درسه؟ هلم فلنقف قليلا مع الصيف وما يحمل من عبر. من منا الذي لم يؤذه حر الصيف ولا لفح وجهه سمومه؟ كلنا وجد من ذلك نصيبا، قل منه أو كبر، فأي شيء تعلمناه من الحر؟ روى الشيخان البخاري ومسلم وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، أي أخروها حتى يبرد الجو، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وعند ابن ماجه بإسناد صحيح قال صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب، أكل بعضي بعضا. فجعل لها نفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فشدة ما تجدون من البرد من زمهريرها، وشدة ما تجدون من الحر من سمومها. أيها الناس، إن شدة الحر التي يجدها من وقف حاسر الرأس حافي القدمين في حر الظهيرة ما هي إلا نفس من فيح جهنم، نعوذ بالله منها ومن حرها. كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر، ومن فتنة الدجال، ومن فتنة المحيا والممات، ومن حر جهنم. أخرجه النسائي بإسناد صحيح. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ناركم هذه التي يوقد بنو آدم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا: والله إن كانت لكافية. قال: إنها فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حظهم. فحق عليك أيها العاقل أن تسأل نفسك وأنت تتقي حظ النار ماذا، وأنت تتقي حظ الدنيا ماذا أعددت لحظ الآخرة ونارها. يا من لا يصبر على وقفة يسيرة في حظ الظهيرة، كيف بك إذا دنت الشمس، كيف بك إذا دنت الشمس من رؤوس الخلق وطال وقوفهم وعظم كربهم واشتد زحامهم. روى الإمام مسلم عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. قال: وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه: تلكم نار الآخرة وذاك حر الموقف، فأين المتقون؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اللهم إن أجسادنا لا تقوى على النار فأجرنا منها يا رحيم. ورأى عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى قوما في جنازة قد هربوا من الشمس إلى الظل وتوقعوا الغبار، فأبكاه حال الإنسان يألف النعيم والبهجة حتى إذا أسد قبره فارقهما إلى التراب والوحشة، وأنشد يقول: من كان حين تصيب الشمس جبهته أو الغبار يخاف الشين والشعف، يخاف أو الغبار يخاف الشين والشعف ويألف الظل كي تبقى بشاشته، فسوف يسكن يوما راغما جدثا في ظل مقفرة غبراء مظلمة يطيل تحت الثرى في غمها اللبث. تجهزي بجهاز تبلغين به يا نفس قبل الردى لم تخلقي عبثا. أيها الناس، لئن كنا نتقي الحر بأجهزة التكييف والماء البارد والذهاب إلى المصائف وكل هذه نعم تستوجب الشكر، فهل تأملنا وتفكرنا كيف نتقي حر جهنم؟ كيف ندفع نفحها وسمومها عن أجسادنا الضعيفة ووجوهنا المنعمة؟ يقول صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم حر جهنم عن وجهه 70 خريفا. أخرجه النسائي بإسناد صحيح. فصيام الهواجر ومكابدة الجوع والعطش في يوم شديد حر بعيد ما بين طرفيه ذاك دأب الصالحين وسنة السابقين والمحروم من حرم. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: صوموا يوما شديد الحر ليوم النشور، وصلوا ركعتين في ظلمة الليل لظلمة القبور. أيها الناس، إن من أعظم ما يدفع به العذاب وتتقى به النار الاستكثار من الحسنات والتخفف من السيئات، فذلك هو الزاد وتلك هي الجنة. والله والله أرحم بنا من أمهاتنا، ولكنه سبحانه يريد التائب المقبل المنيب. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في اليوم الحار الشديد الحر، وإن الرجل لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما في القوم أحد صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح. وخرج ابن عمر رضي الله عنهما في سفر ومعه بعض أصحابه، فوضعوا سفرة لهم، فمر بهم راع فدعوه إلى أن يأكل معهم، فقال: إني صائم. فقال ابن عمر: في مثل هذا اليوم الشديد حره وأنت بين هذه الشعاب في آثار هذه الغنم وأنت صائم؟ فقال: أبادر أيامي هذه الخالية، فهلم عباد الله، فهلم نبادر أيامنا الخالية حتى تلتذ أسماعنا وما ألذه من مقال يوم يقال: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تباعد النار عن وجوهنا، وأن تجعلنا ممن يبادر أيامه هذه الخالية بالطاعة والإكثار من الحسنات، إنك ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. وبعد، لما مرض معاذ بن جبل رضي الله عنه مرض موته، قال في الليلة التي توفي بها: أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار، مرحبا بالموت حبيبا جاء على فاقة. اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك، اللهم إنك تعلم أني لم أحب البقاء في الدنيا لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الليل ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. فرحم الله معاذا ورضي عنه، وهنيئا له أن يكون هذا أسفه على الدنيا وهذا حزنه على فراقها. عباد الله، يقف بنا واعظ الصيف في موعظته مع ذلك الخلق العجيب وتلك الآية العظيمة: الشمس بحجمها الهائل وحرارتها ولهبها ودخانها Thank you.